باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. الفسخ أنا وقلب النية ممن أحرم بالحج وحده أو أحرم به مع العمرة معا، يفسخ كل منهما إلى العمرة إلى الأكمل. فمن أحرم بالحج الأفضل له أن يفسخ هذه النية إلى العمرة، ومن أحرم بهما معا ولم يسق الهدي الأفضل له أن يقلب النية من الحج المقرون بالعمرة إلى العمرة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يجعلوها عمرة، والأمر الأصل فيه الوجوب، الأمر الأصل فيه الوجوب. وقد قال بوجوب الفسخ ابن عباس رضي الله عنه وابن حزم، ورجحه ابن القيم أن من أحرم بهما معا وليس معه هدي يجب عليه أن يفسخ إحرامه ويجعله عمرة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وجماهير أهل العلم على أن الفسخ سنة وليس بواجب، ومن أهل العلم من يرى أن الفسخ والأمر به وتغيير النية خاص بالصحابة في تلك الحجة، لكن جاء ما يدل على الخصوصية وفيه كلام لا يثبته الإمام أحمد وغيره الخبر. وأصح منه قول سراقة: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل لأبد الأبد. فدل على عدم الخصوصية. فمن أهل بهما معا يفسخ نسكه ويجعله عمرة، فإذا انتهى من أفعالها أهل بالحج. لكن إن ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يؤدي العمرة إلا بفوات الحج فلا مانع من أن يدخل الحج على عمرة فيصير قارنا. ومثله لو حاضت المرأة وضاق عليها الوقت بحيث لا تتمكن من أداء العمرة كعائشة، تدخل الحج على عمرتها فتصير قارنة. عن جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالحج وأصحابه بحج وظاهره أنه حج مفرد، وظاهره أنه حج مفرد. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، وسبق الجواب عن ذلك، لكن من أهل العلم يرى أنه أهل بالحج مفردا في أول الأمر، ثم قيل له بعد ذلك صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، يعني اقرن بينهم. وليس مع أحد منهم هادي غير النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا سابقا أنه ساق الهادي من ذي الحليفة وطلحة بن عبيد الله. وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق الكلام في من أهل بمثل ما أهل به فلان. والاحتمالات التي أوردناها بالأمس من احتمال كونه لا يجد فلان الذي أهل بمثل ما أهل به، واحتمال أن يكون فلان لم يحج في هذه السنة، ماذا يصنع؟ يعني يقلبه إلى أفضل الأنساك. نعم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. يطوفوا ثم يقصر ويحل، ما فيه ويسعوا فيه ولا ما فيه؟ يعني يكفي أن يطوف المعتمر ويقصر ويحل، أو لابد من السعي؟ لابد من السعي، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، وقيل بوجوبه لكن المتجه أنه ركن. لم يذكر هنا السعي، أو ذكر بما يشمله مع الطواف، فيطوف يعني بالبيت وبين الصفا والمروة، فالطواف أعم من الطواف بالبيت فقط. هذا اللفظ فيطوف يتناول الطواف بالبيت، ويتناول أيضا الطواف بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف إيش بهما، فالسعي طواف. ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، استبعاد، جاءوا للنسك وتلبسوا بالنسك، ومن مقتضيات هذا النسك اعتزال النساء، وبعد ذلك يقال حلوا الحل كله. استبعدوا فقالوا مثل هذا الكلام، ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال، مبالغة وتأكيد في أن ما أمرهم به أفضل لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فهذا يدل على تفضيل التمتع على القران. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها بأمر عليه الصلاة والسلام، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. تأثرت لما حاضت، طمأنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يطمئنها. فنسكت المناسك كلها، هذا التعميم يدخل فيه السعي وما يدخل؟ نعم، يعني هل الحائض أن تصل إلى المسعى وتسعى ولا يبقى عليها إلا الطواف؟ نعم، ظاهره كذا، الظاهر كذلك، لا سيما والمسعى ليس من البيت إلا على قول من يشترط للسعي تقدم الطواف. جمع من أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون، معتمد عند الحنابلة وغيره. هذا بالنسبة للسعي ظاهر، لكن هل يتجه قول من يقول أن الحائض تقرأ القرآن من هذا الكلام، من هذا التعميم، أو فيه بعد؟ نعم، نسكت المناسك، افعلي ما يفعل الحاج، الحاج يقرأ القرآن. نعم، ليس من أعمال المناسك، وإن استدل به بعضهم، لكنه بعيد، بعيد جدا، استدلال بعيد جدا. فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، لأنه قال غير أن لا تطوف بالبيت، والحائض لا تطوف بالبيت مهما كان ظرفها ومهما ترتب على فعلها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أورد احتمالات، قال هذه الحائض إما أن ترجع من المسألة المفترضة في امرأة جاءت من بعيد، إما أن ترجع إلى بلدها بغير طواف، أو تجلس وتحبس الرفقة ويتضررون، ثم جاء بالتيسير، والمشقة تجلب التيسير. نعم، المشقة تجلب التيسير، لكن كيف تجلب مثل هذا التيسير والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة ناهي؟ هذا دليل على أن الحائض تحبس الرفقة، حنا نقول لا تحبس الرفقة، يمشون، تطوف ويمشون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة ناهي، على ما سيأتي دليل على أن الحائض تحبس الرفقة. وش المعنى؟ ركن من أركان الإسلام لا بد من إكماله، والطواف ركن من أركان هذا الركن. تجلس وتطوف وتذهب وترجع، هذا ركن من أركان، ركن من أركان الإسلام. ترجع ما ترجع، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة ناهي، دليل على إيش؟ على أنها تحبس، مش المانع. نعم، كيف؟ لا ما يقبل التوكيل. لا، تذهب وترجع، تجلس، المقصود أنها لا بد أن تطوف. نعم، من طافت ويحى، كلام على وضعها ومن أفتاها. هل أفتاها من تبرأ الذمة بتقليده أو اجتهاد منها؟ خل الفتوى من تبرأ، يتحمل، يتحمل. لا، وقوعه تقع، ما عندنا أشكال أنه تقع، يعني يفترض أن هذه المرأة وقومها من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب، وعندهم تحديد، وعندهم وراهم متابعة من قبل، مسألة إقامة محددة وكذا وطيران، المشقة حاصلة. لكن مهما كانت المشقة والرسول يقول أحابسة ناهي، إحنا نص في الباب، في اجتهاد مع هذا النص. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله، لكن أحابسة ناهي نص في الباب، كيف نجتهد مع وجود هذا النص؟ يعني القائل شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام شيخ الإسلام، ما حد يماري في إمامته، لكن لا اجتهاد مع مثل هذا النص. غير أنها لم تطف البيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. عائشة، نوع النسك الذي أدته، ظاهر هذا الكلام أنها إيش؟ أنطلق بحج مفردة، ويؤيده قوله في بعض الروايات ارفضي عمرتك. لكن الذي دلت عليه النصوص أنها كانت قارنة، أنها كانت قارنة. إذن كيف تنطلق بحج؟ نعم، لأن القارن صورة عمله مثل صورة المفرد. ارفضي عمرتك المستقلة، أما العمرة الداخلة في الحج، حج القارن موجودة. فأمر مستقل، مثل هذا لابد من رفضه، لا بد من رفضه وادخال الحج عليه إذا حاضر فلن تتمكن سوى أبدا في الصورة ما في فرق. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معه إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معه إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. في هذا دليل على جواز إنشاء العمرة من مكة. جواز إنشاء العمرة من مكة. ومثل ومع وجود مثل هذا الدليل لا ينبغي أن ينازع فيه. كون جبر لخاطرها ومن هذا تشريع عام. حكم على الواحد حكم على الجميع عليه الصلاة والسلام. لكن إذا سئل عن الأفضل أو عدم مسألة ثانية. يعني هل يخرج المكي ويؤدي عمره أو الآفاقي الذي جاء وأدى عمره هل يخرج ثانية وثالثة أو يمكث في البيت يطوف ويصلي ويتلو القرآن مسألة أخرى. لكن كون الإنسان في مكة ويخرج لإنشاء عمرة ثانية ما الذي يمنع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم أن يخرج معه إلى التنعيم فاعتمرت. دل على أن عمرة المكي من الحل. ولذا أمر أخاها أن يعمرها من يخرج بها إلى التنعيم مع أنه عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام في الانتظار في انتظارها. فعمرة أو إحرام عمرة المكي من الحل. وعلى هذا جماهير أهل العلم. وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة خاص بالحج. ما الذي أخرج العمرة؟ هذا النص. المقصود اللي ينشئ من مكة عمرة من مكة لابد أن يخرج إلى الحل. أما الحج فلا يحتاج إلى أن يخرج إلى الحل. فاعتمرت بعد الحج. هذا الذي يليه. نعم نعم. لو استقبلت تمني النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تمني خير لا يدخل فيما جاء في اللو لأنها تفتح عمل الشيطان. نعم. هو ينتظر مع صحابته. ليش ما في مشقة؟ كيف؟ ما الذي يدل على ما في اضطرار؟ سيأتي غضب عليه الصلاة والسلام لمن حاضر بعد ذلك وقال حابستنا هي عقرة حلقة. هذا ما في مشقة. نعم. صلى الله عليك. عائشة على هذا ما هو نسكها؟ كيف عائشة نسكها؟ نسكها القران. ثم بعد ذلك جاءت بعمرة مفردة يرتاح خاطرها. تكون مثل بقية الصحابة جاءوا بعمرة مفردة وحج مفرد. نعم. لكن عندنا هذا أصل قائم برأسه أصل. لكن كونه أفضل أو ما هو أفضل مسألة ثانية. نقول ليس من هذه السلف أنهم كرروا وفعلوا. لكن عندنا أصل يعمل به من يخرج من مكة ويأتي بعمرة. يكفي هذا في التشريع. لكن مسألة كونه أفضل من غيره مسألة أخرى. المفاضلة تأتي. نعم. إيه؟ من اليمن على حسب علمه. هذا جابر على حسب علمه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذا كسابقه فيه الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وهذا أيضا فيه ما تقدم من الأمر بفسخ الحج إلى العمرة وأنهم يحلون الحل كله بين النسكين ولا مانع من أن يذهب أحدهم إلى منى وقد قارف زوجته على ما تقدم. نعم.